بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وثباتا حتى الممات يا رب العالمين. نحن مع الدرس 56 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكان قد بقي علينا من الباب 29 وهو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع بقية. اقرأ يا شيخ. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى تتمة لما سبق: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أشار الشيخ هنا إلى ما سبق، لأنه اختصر الحديث، وقد سبق أن ذكر الحديث الذي تكلمنا عليه، وهو حديث زيد بن خالد الجهني لما صلى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات. وحديث ابن عباس في الصحيحين قال رضي الله عنه: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال أي ابن عباس: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، والآيات التي تليها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في هذه الرواية الصحيحة انقسام الناس إلى شاكر وكافر. شاكر لله لأجل هذه النعمة فهو عابد له وحده لا شريك له، ينسب إليه الخير، وكافر ينسبها إلى الأنواء والنجوم وغيرها. والشاهد هنا هو ذكره لنزول هذه الآيات، ومنها آية الباب: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والذي يظهر لي والله أعلم أنها قصة واحدة، هي قصة خالد بن زيد، وهي أيضا حديث ابن عباس، والعلم عند الله تعالى. هنا نتكلم عن هذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. اختلف المفسرون هنا في قوله فلا أقسم، هل هو نفي للقسم أو إثبات له على قولين؟ وقول جماهير المفسرين أن هذه الآية ونحوها هي قسم، وأما قوله لا فلهم فيها تفسيران، أحدهما أنها نافية لأمر مقدر، أنها نافية لأمر مقدر، ويكون المعنى ليس الأمر كما تزعمون، ثم استأنف فقال أقسم بمواقع النجوم. والقول الثاني أن لا هنا إنما جاءت لتأكيد القسم، وإن كان ظاهرها نفيه إلا أنها في الحقيقة لتأكيد القسم، فكأنه يقرر أن الأمر أشد فهو لا يحتاج إلى القسم بل هو أعظم من ذلك، فيكون قوله لا يعني الأمر لا يحتاج إلى قسم ومع ذلك أقسم الله عز وجل بمواقع النجوم، وهذا كقول الله تبارك وتعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولهذا بعض المفسرين يقول إن لا هنا تأكيدية، ولا شك أن العرب يستخدمون مثل هذه الأساليب اللغوية، فإذا أراد أن يؤكد الأمر أتى بلا هذه، وهذا الأخير هو الصحيح في تفسير هذه الآيات وأشباهها، وأن السياق إنما جاء لتأكيد القسم. الله عز وجل يقول هنا فلا أقسم بمواقع النجوم. ما هي مواقع النجوم؟ المفسرون لهم فيها تفسيران متغايران، أحدهما أن المقصود بمواقع النجوم مواقع تنزل القرآن الكريم، لأنه جاء في بعض الآثار أنه نزل منجما، وهذا معلوم، فإن كتاب الله عز وجل لم ينزل مرة واحدة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك قول روي بإسناد صحيح إلى ابن عباس أنه نزل إلى سماء الدنيا، إلى بيت العزة في سماء الدنيا نزل جملة واحدة، لكن نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق أن جبريل نزل به منجم. فقوله فلا أقسم بمواقع النجوم أي نجوم القرآن وتنزله مفرقا حسب السنين والأحداث والأحوال ونحو ذلك. القول الثاني أن المقصود بمواقع النجوم ما هو ظاهر الآية، وهو أن المقصود به مطالعها ومساقطها، مطالعها ومساقط، يعني النجوم تطلع من جهة ثم بعد ذلك تغيب وتسقط من جهة أخرى، فمنها الثابت ومنها المتحرك، لكن هي أيضا لها مواقع، فأقسم الله عز وجل بمواقعها. وعند الترجيح بين هذين القولين يكون لدينا في طريقة الترجيح النظر في سياق الآيات، وإذا نظرنا في سياق الآيات وجدنا ما يرجح القول الأول وما يرجح القول الثاني. إذن القولان أنها النجوم أي نزول القرآن، الثاني أنها النجوم المعروفة والمقصود به مواقعها وسقوطها وغيابها، أي القولين أرجح؟ لكل واحد منهما ما يرجح. فأما ما يرجح أن المقصود به نزول القرآن منجما فهو المقسم عليه، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ها إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فالمقسم عليه هو القرآن الكريم، فكأن السياق هنا يقتضي ترجيح أن المقصود بالنجوم هنا نزول القرآن منجما. لكن أيضا القول الثاني وهو أن المقصود بها النجوم ومطالعها فيه ما يرجح ذلك، ما هو؟ صدر الآية يا شيخ. ها، ما يرجحها وهو سبب نزول الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فكأن سبب النزول ونزول المطر وقول النبي ثم قول ابن عباس نزلت هذه الآية كأنه متعلق بأمر يتعلق بإيش؟ بالنجوم. فإذا قالوا إن مطرنا بنوع كذا وكذا فتنزل الآيات ويقول الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم. ولذلك تجد المفسرين يعني يذكرون هذا القولين، وإن كان الأقرب والعلم عند الله تعالى أن المقصود بها ما هي؟ مطالع النجوم ومساقطها، وهو الذي اختاره بعض أئمة التفسير وعلى رأسهم ابن جرير رحمه الله تعالى، فإنه رجح أن المقصود به مواقع النجوم ومساقطها. طيب، هنا يأتي سؤال، ما علاقة القسم بالمقسم عليه؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. هنا العلماء رحمهم الله تعالى استنبطوا العلاقة، قالوا النجوم التي أقسم الله عز وجل بها في هذه الآية والمقسم عليه وهو القرآن بينهما علاقة، واستنبطوا مثل هذه العلاقة. فمثلا ذكروا أن النجوم يهتدى بها والقرآن الكريم ها هو أعظم هداية، آيات القرآن ونزوله يهتدى بها. ذكروا أن الله أخبر أن الله خلق النجوم علامات ويهتدى بها، يعني يجمع بينها فهي علامة وهي يهتدى بها، وهذا في القرآن وعلامات وبالنجم هم يهتدون كما ذكرنا قبل قليل، وهذا كله واضح في القرآن الكريم. كذلك أيضا جاء عن بعض الصحابة أن النجوم زينة للسماء، وكذلك أيضا القرآن الكريم هو زينة للمؤمن ظاهرا وباطنا. فآيات القرآن زينة لقلبه وطهرة له ومجلية له من كل شيء، وأيضا هو زينة ظاهرة للمؤمن، فقارئ القرآن وحافظ القرآن والإمام الذي يؤم الناس ويقرأ ونحو ذلك هي زينة طيبة ظاهرة. كذلك أيضا هناك علاقة ثالثة قوية بينهما، يعني فيها دلالة يعني مهمة جدا، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى سلط على الذين يسترقون، على الشياطين الذين يسترقون السمع بإيش؟ برجوه، بشهوب من النجوم. ولهذا خلق الله النجوم لأي شيء؟ ها؟ زينة للسمع، علامات يهتدى بها، وإيش؟ ورجوما للشياطين. من هم هؤلاء الشياطين؟ الذين يركب بعضهم بعضا يسترقون الوحي. فكان من علامات بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى حفظ الوحي من هؤلاء الشياطين الذين يسترقونه. ومن ثم فإن هؤلاء الذين يسترقون السمع وإن كان قد وجد من بعضهم من يسترك أمرا من السماء، كما جاء في قصة الكاهن الذي يصدق مرة ويكذب معها 99، فإن هؤلاء قد يسترقون أمرا من الله عز وجل للملائكة، والملائكة يوحي بعضهم إلى بعض بنزول المطر على بني فلان فيسترقون ويوصلونها إلى الكاهن ويقول يوم كذا وكذا سيمطر آل فلان أو ستمطر بلاد آل فلان، لكن ما استطاعوا أن يتلقوا عن الشياطين شيئا من الوحي وهو القرآن الكريم، أليس كذلك؟ ولهذا لما تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة النجم سجد، وسجد المسلمون معه وسجد معه المشركون، لكن جاء في رواية ضعيفة منكرة ألف فيها الشيخ الألباني رحمة الله عليه رسالة جميلة سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، وهي الزعم بأن الشياطين قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو الآيات أرأيتم اللات فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ها؟ وإن شفاعتهن لترتجى، لكن هذا غير صحيح، ولم يأتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. وما يزعم من أن المشركين قالوا لم يذكر آلهتنا بخير إلا هذه المرة ولما سجد سجدوا معه، وإنما الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات سورة النجم فأخذوا أي المشركون ببلاغتها وفصاحتها، فلما سجد لم يملكوا أنفسهم أن سجدوا، لكن لم يكن سجودهم لله رجوعا وتوبة، وإنما أخذوا بفصاحة وبلاغة القرآن. فالشاهد هنا أن العلاقة بين القسم والمقسم عليه تأتي في هذه الأمور التي أشرنا إليها وأشار إليها العلماء رحمهم الله تعالى. قوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا لبيان عظمة هذا القسم، لو تعلمون يعني لو تعلمون عظمة هذا القسم لعظمتم المقسم به وعظمتم المقسم عليه وعظمتم المقسم وهو الله سبحانه وتعالى الذي له أن يقسم بما شاء من عباده. فتعظمون أولا المقسم وهو رب العالمين فلا أقسم، والمقسم به وهي النجوم التي هي خلق الله، هو الذي خلقها وأوجدها ودبرها وهي هذه النجوم، ولعظمتم المقسم عليه وهو أن القرآن العظيم هو كلام الله عز وجل. جواب القسم إنه لقرآن كريم، والقرآن مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرأ، وهو القرآن الذي بين أيدينا واتفقت عليه أمة الإسلام. إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم، لاحظوا معي وصفان، أحدهما أنه قرآن، وكلمة قرآن يا أيها الإخوة فيها دلالة على أنه مقروء موحى به، انتبهوا معي. بعض المفترين من المستشرقين وغيرهم يأتي ويقول القرآن من محمد، نقول لو صار القرآن من محمد ما سمي قرآن، لو كان منه ما سمي قرآن، سمي كلام محمد حديث محمد، لكن الكل متفق على أنه قرآن، وقرآن فرقناه وقرآن الفجر إن قرآن، ما معنى قرآن؟ قال لك معناه أنه يقرأ، إذن هو وحي، القرآن قرئ، ولهذا قال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانا. فدل هذا على أنه قرآن ليس من محمد ولا من غيره، وإنما هو وحي قرئ وتلقاه نبينا صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، وهو كلام الله عز وجل. هذه هي الصفة الأولى، وهي صفة أساسية في القرآن الكريم تنقض كلام المشركين الذين نزلت فيهم هذه الآيات أو في عهدهم هذه الآيات، وكلام المبطلين إلى يوم القيامة. فمن قال إن القرآن سحر أو كهانة أو اكتتبها أو أخذها من النصارى أو تلقاها من أهل الكتاب من يهود أو من غيرهم، أو من قال إنها من محمد، كل ذلك كذب، بل هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، بل نفى الله عنه أن يكون شعرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ها شو اللي بعدها؟ ها نعم، قرآن إذن هو كلام الله عز وجل. طيب، الوصف الثاني إنه لقرآن إيش؟ كريم، والكريم معناه كثير الخير، كثير الخير. فإذا وصف به إنسان فهو بحسب، تم معي ولا لا؟ إذا وصف به إنسان فهو بحسب. فلو أنك وصفت إنسان قلت كريم، المقصود به النفق، أنه ينفق في الخير. ولو وصفت المطر أنه كريم لكان معناه أن من كرم هذا المطر أن الله سبحانه وتعالى أنبت به. فإذا قيل إن القرآن كريم، ونحن نعلم أن من أسماء الله عز وجل أنه كريم، ووصف كتابه بأنه كريم، فالكريم كلامه كريم. وما معنى كريم؟ ما معنى أن القرآن كريم؟ قال لك يشمل صفات كثيرة، فهو عظيم شريف كثير الخير، كثير الخير. ولو تأمل الإنسان أعظم نعمة أكرم الله عز وجل بها هذه الأمة لم يجد مثل هذا القرآن الكريم في خيره وفضله على المؤمنين به. هذا القرآن الكريم أيها الإخوة، لو جلسنا نعدد آثاره وبركته وآثار هذا الكرم العظيم الذي حواه هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله عز وجل، ما استطعنا أن نحصي ولا القليل القليل. فكيف لا يكون كريما والأمة هديت به من الضلالة، والأمة خرجت به من الشرك للتوحيد، والأمة أخرجت به من الظلمات إلى النور؟ كيف لا يكون كريما والأمة هديت به وبأحكامه وتشريعاته؟ كيف لا يكون كريما والأمة نصرت به على أعدائها؟ كيف لا يكون كريما والأمة أكثر الله لها الخيرات بسبب إيمانها وعملها بهذا القرآن الكريم؟ فيا له من كرم لا نستطيع له إحصاء وتعدادا. وهذا يا أيها الإخوة يفيدنا فائدة جليلة نتمنى أن ينتبه لها المسلمون جميعا، ألا وهي أن هذا القرآن الكريم هو مفتاح الخير كله في قلب العبد وبدنه وبيته وأسرته ومجتمعه. مفتاح الخير هو هذا القرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ما معنى مكنون؟ ها؟ معنى محفوظ، في كتاب مكنون، محفوظ محترم موقر، ليس عرضة لكل من لا يحترمه ولا يقدر، ولهذا أكد ذلك بقوله لا يمسه إلا المطهر. فهذا القرآن لاحظوا معي أخبر الله عنه أنه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المقصود أولا بهذا الكتاب على قولين أو ثلاثة كما سيأتي. القول لو أن الكتاب هنا المكنون هو اللوح المحفوظ، لأن القرآن العظيم مكتوب في اللوح المحفوظ. القول الثاني أن المقصود بالكتاب هنا هو ما في أيدي الملائكة من صحف. ما الدليل؟ الآيات في سورة عبس ماذا قال الله عنها؟ ها؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، ها؟ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. من هم؟ الملائكة. إذن هي في صحف ومكرمة ومرفوعة ومطهرة وبأيدي سفرة وهم الملائكة. وهذا القول الثاني أقرب من القول، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والدليل أنه أقرب الآية التي بعده وهي قوله لا يمسه إلا المطهر. فهنا نأتي إلى قوله لا يمسه إلا المطهرون، ما المقصود به؟ اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أن المقصود المطهرون الملائكة، وأن مس هذه الصحف إنما هو خاص بهم، فهم المطهرون وهم الذين بأيديهم هذه الصحف. وحتى على القول الأول أنه اللوح المحفوظ فهم أقرب الناس إلى اللوح المحفوظ. وقيل لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون، وأخذوا من ذلك حكما شرعيا أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. والعلماء تكلموا كثيرا في تفسير هذه الآيات ودلالتها وسياقتها ونحو ذلك، والذي يترجح والله أعلم أن سياق هذه الآيات وما جاء في الكلام عليها يقتضي أن المقصود بقوله لا يمسه إلا المطهرون الملائكة. ومن ثم فمن استنبط منه الحكم الشرعي المتعلق بأنه لا يمس المصحف إلا طاهر، فمن استنبط منه بشكل مباشر فقوله مرجوح. أما من استنبط منه بشكل غير مباشر فلا بأس، فيقول القائل جاءنا في دليل، ثم يأتي بالحديث الذي سنشير إليها في السنة إنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن المحدث لا ينبغي له أن يسر، ثم يستشهد أيضا بأن هذا القرآن كتاب شريف مكرم أخبر الله أنه لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، فكذلك لا ينبغي أن يمسه من المسلم إلا المتطهر. نقول هذا استنباط طيب، لكنه لا يدل على أصل الحكم الشرعي. وعليه فهل هذه الآية في مسألة مس المصحف أم لا؟ قولا، القول الراجح أنها ليست في مسألة مس المصحف بالنسبة لها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله أخبر بهذه الآيات أنه لا يمسه إلا المطهرون، ومعلوم قطعا أن المصحف قد يمسه الكافر. ولهذا تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم حمل المصحف إلى بلاد الكفار خوفا من أن تمسه أيدي الكفار. طيب، أما المسألة الأخرى الفقهية وهي مس المصحف هل يمسه المحدث أم لا، ففيها خلاف طويل عريض بين الفقهاء رحمهم الله، وخلافهم نشأ من كلامهم على حديث رواية ابن حزم عمرو بن حزم، وهي رواية طويلة وفيها وأن لا يمس المصحف القرآن وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. والذي يعني يعني يعني تكلم عنه يعني هو يعني هنا ذكر أن الإمام مالك رحمه الله تعالى روى في الموطأ عن عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، وفي هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. فالعلماء اختلفوا في تصحيح هذا الحديث، مع أن الحديث كما هو معلوم يعني هو لم يروى في الصحيحين ولا السنن الأربعة، لكن كما قلنا في الموطأ وفي الدارمي رواه، وأيضا ابن أبي داود في المصاحف، وليس هو أبو داود صاحب السنن، ابنه له كتاب في اسمه المصاحف طبع قديما وأعيد طبعه حديثا في قطر وفي غيرها، وأيضا رواه الدارقطني والحاكم كما في حاشية النسخة التي بين أيدينا. والعلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قوى إسناده فاحتج به، ومنهم من لم يقوي إسناده فلم يحتج به، فوقع الخلاف في حكم مس المصحف لغير المتطهر. وفي المسألة أحكام أخرى ليس هذا موضع بسطها، ليس هذا موضع بسطها، والذي يترجح والله أعلم، الذي يترجح والله أعلم أنه ينبغي ألا يمس المصحف إلا متوضئ، ألا يمس المصحف إلا متوضئ. أما قراءة القرآن فهذا معلوم جوازها، لأنه لا يمنع منه إلا الجنوب. لا، بناء على ترجيح ولا رواية ابن حزم، احنا قلنا الخلاف فيها، أنت تضاعفه سياق الآية. طيب انتهينا من موضوع سياق الآية؟ لا، الحديث ما انتهينا منه. الحديث قلنا إن حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء، نعم العلماء لهم فيه قولا، يعني مثلا ابن حجر قال إسناده لا بأس به، فبعض الفقهاء قوى إسناده، فمن قوى إسناده احتج به لأنه صريح وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، فلماذا تمنع من هذا؟ أما إذا قال القائل لا أنا عندي الحديث غير ثابت ويجوز مس المصحف، فهذا قول معتبر وقال به بعض العلماء. إحنا حكينا الخلاف من البداية، لكن فهم أساس الخلاف ومنطلقه مهم. نعم نعم، الحائض فيها الكلام المعروف، الحائض فيها الكلام المعروف، ولا ندخل في تفاصيل المسألة لأنه فيها الكلام في مسألة مس المصحف، ولكل ممن منع وأجاز أدلته في ذلك، أدلته واستنباطاته، أدلته واستنباطاته. طبعا في الحائض فرق بين مس المصحف وبين قراءة القرآن، فمس المصحف لا تمسه، أما قراءة القرآن فعند الحاجة، عند حاجتها إليه الذي يظهر أنها تقرأ القرآن، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى تنزيل من رب العالمين، أي أنه منزل من الله عز وجل، فهو تنزيل من الله سبحانه وتعالى، ونصوص القرآن في ذلك صريحة. ولهذا كثيرا ما يأتي نسبته إلى رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، تنزيل، يعني نسبته إلى الله عز وجل. قل نزله روح القدس من ربك، يعني دائما يربط نزول القرآن بالله عز وجل، وهذا فيه دلالة على أن القرآن كلام الله تكلم به صراحة، وليس هو كلاما لغيره، أن هذا القرآن الذي نتلوه بآياته وحروفه كلها كلام الله عز وجل. ثم قال تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. هنا وقفة مع هذه الآية، لأن الله عز وجل قال في سورة القلم: ودوا لو تدهن فيدهن. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. ما معنى مدهنون؟ قيل تكذبون. أفبهذا الحديث أنتم تكذبون، وقيل هو من الادهان، والمقصود أفبهذا الحديث أنتم تداهنون، أي أفبهذا الحديث أنتم تريدون أن تمالئوا المشركين وتركنوا إليهم. هذا الحديث الذي هو القرآن الكريم جاء ليفرق بين الحق والباطل، وليميز بين الكفر والإيمان، فهو واضح المعالم، فلا يجوز لأحد أن يداهن أو يدهن بهذا القرآن الكريم، إما ركونا إلى الكفار أو ميلا إليهم أو تنازلا لهم أو نحن. ماذا يقول ابن القيم كما قال ذكر في فتح المجيد؟ نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال كلاما متينا هنا، فقال: ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الادهان في غير موضعها. يعني يقصد إن الإنسان أحيانا يداهن في أمور الدنيا، لكن لا يداهن في أمور الدين. يعني الإنسان قد يطلب منه الصبر، قد يطلب منه يعني أن لا يواجه الأمر بمثله، كما أمر الأنبياء وكما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز الإنسان أن يجعل ذلك فيما يتعلق بدين الله وأحكامه وشرعه. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه المشركون، أدموا، كسروا رباعيته، ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا وش نسميه هذا؟ هذا نسميه ليونة والدهان فيما هو حق تنازل عنه بقوله: اللهم اغفر لقومي فإنهم إيش؟ لا يعلمون. لكن لم نرى نبينا صلى الله عليه وسلم في أي موقف من مواقفه دعوته وسيرته أنه داهن المشركين فيما يتعلق بالدين أو التوحيد أو الإيمان أو الأحكام أو غيره. يقول ابن القيم: ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الادهان في غير موضعها، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوى عنه يمنة أو ولا يلتوي عنه يمنة ولا يسرى، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وفائدة الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ ومقصود ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان قد يسكت كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما صبر أنه يترك بعض الحق. وقوله هنا ويلتزم بعض الباطل، ليس المقصود به أنه يقول بالباطل، أنه يقول بالباطل، وإنما يسكت عن هذا الباطل، أنه يسكت عن هذا الباطل. فهذا في حال الضرورة، في حال عدم القدرة. لكن الحق الذي هو الحق والصدع بالقرآن وبآياته وأحكامه ونحو ذلك، هذا مما لا يجوز لأحد أن يمالئ أو يداهن فيه كائنا من كان. ومن هنا أيها الإخوة في الله، فإن المداهنة بالقرآن والأحكام ونحو ذلك لها حالة. الحالة الأولى أن يسكت عن بعض الحق مع قدرته عليه، فهذا مخالف لما ينبغي أن يجهر به ويصدع به من الحق، فهو مقصر وقد يأثم. الحالة الثانية أن يداهن الكفار أو المشركين أو المجرمين أو المخالفين بشيء من أحكامه، فيحرف النصوص أو يؤول الآيات مداهنة لهم. وهذا النوع هو الذي قد استشرفه الشيطان والعياذ بالله، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أيهما أخطر؟ لا شك أن الثاني هو الأخطر. إذن صار عندنا في المسألة أحوال أربعة. الحالة الأولى أن يكون صادعا بالحق قائما به، وهذا أعلى الحالات. الحالة الثانية أن لا يقول إلا الحق ولا يداهن بباطل، لكنه قد يسقط عن بعض الحق لأجل أو لزي سبب من الأسباب المقتضية لذلك، فهذا أيضا حق. الحالة الثالثة أن يداهن بالحق مع قدرته على الصدع به، أن يسكت عن الحق مع قدرته على الصدع به، فهذا مقصر. الحالة الرابعة أعاننا الله وإياكم منها، أن يداهن بشيء من الحق ويتنازل عنه أو يحرف النصوص أو غير ذلك إرضاء للكفار أو للمجرمين أو لغيرهم، فهذا هو الضلال المبين أعاذنا الله وإياكم منه. وقد أخذ الله الميثاق والعهد على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فكيف إذا أفتوا بغير الحق؟ لاحظوا معي نصوص الآيات أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على أهل العلم ألا يكتموا الحق، ليبيننه للناس ولا يكتمون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا إذا كتم الحق الذي ينبغي أن يظهر مع علمه به. فكيف والعياذ بالله إذا حرف الحق؟ لاحظوا معي لاحظوا معي درجات الضلالة، أسأل الله أن يعيذني وإياكم منها، أن يكتم الحق مع قدرته على إظهاره ووضوحه وبيانه. فهذا جاء في هذا التهديد العظيم. فكيف والعياذ بالله إذا صار ممن يحرف الحق لأجل هؤلاء؟ أي ضلالة وأي فتنة وقع فيها مثل هؤلاء الذين يحرفون أحكام الله عز وجل إرضاء أحيانا للطواغيت، وأحيانا لأعداء الإسلام، وأحيانا ممالأة لشهوات الناس ورغباتهم. ثم قال تعالى بعد ذلك: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقد سبق في الدرس الماضي بيان مدلول هذه الآية، وأنها هي الشاهد في هذا الباب، وقد جاء تفسيرها بالحديث: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا هو المؤمن العابد الشاكر الذي ينسب الرزق والخير والمطر إلى المنعم به رب العالمين. والثاني والعياذ بالله: من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا هو الذي كفر النعمة وكذب بها ونسبها إلى غير الله عز وجل. وقد سبق أن قلنا إن نسبة المطر إلى النجوم له حالتان: قد يكون كفرا أكبر، وقد يكون شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر. تفضل يا شيخ بالنسبة للمسائل. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الواقعة. نعم، تفسير آية الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معنى قول المؤلف تفسيرها؟ يقول لك هذا الباب وهذه الرواية وقصة الحديبية هي تفسير. وهذا معنى قول الأئمة رحمهم الله تعالى: أحسن الطرق في التفسير ما هي؟ أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسيره بالسنة. تفسير القرآن بالقرآن واضحة، المعاني الآيات إذا جمعتها تبين لك فيها من المعاني العجب العجب. ثم تفسيرها بالسنة، فهذا من تفسير السنة. جاك واحد وقال لك: ما معنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ قال لك: جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مع أصحابه صلى بهم صلاة الفجر بالحديبية، ثم ذكر بقية الرواية وضح لك ما معنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وأن المقصود بها نسبة المطر إلى الأنواع. نعم، خاصة أن فيها سبب نزول. نعم، أحسنت. والرواية الأخرى التي تكلمنا عنها فيها أيضا ذكر لسبب النزول، ثم أنزل الله هذه الآية. أحسنت. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. نعم، كما في الحديث السابق وهو حديث صحيح: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم. وقد سبق أن بينا ما يتعلق بها، لكن هنا ذكر هذه الأربع التي تنتشر وتشتهر، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتركونهن. يعني شوف هذه الأشياء، يعني الاستسقاء بالنجوم، النياحة، الطعن في الأحساب، الفخر في الإنسان. وفعلا لو تأملت هذه الأمور لوجدتها في كافة الناس تكاد تنتشر أحيانا، وهي من أمور الجاهلية بنص الحديث. نعم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. نعم، ذكر الكفر في بعضها. وطبعا قوله ذكر الكفر في بعضها هذه إشارة مجملة إلى أن الأشياء التي هي كبائر أو من الشرك الأصغر قد تسمى كفرا، قد تسمى كفرا. ولهذا قال: هما بهم ثنتان من أمتي أو في أمتي هما بهم كفر. الطعن في الأنساب والنياحة على الميت فسماها كفرا. فكون يعني هذه الأشياء تسمى كفرا، وفي حديث الباب أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا فيه إشارة إلى أن بعضها يسمى ويطلق عليه الكفر. فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة كأنه يقول الأربع اللي من أمر الجاهلية، حديث الباب دل على أن الاستسقاء بالنجوم كفر، أصبح من عبادي مؤمن بي ويطلق عليه كفر. ونحن نقول جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر أنه قال ثنتان في أمتي هما بهم كفر، وسماهما كفرا، وهي الطعن في الأحساب والنياحة على الميت، فهذه تسمى كفرا. وأئمة الإسلام يتكلمون في مثل هذه المصطلحات، وأن إطلاق الكفر على مثل هذه لا يقتضي أن يكون من الكفر الأكبر، بل قد يكون من الكفر الأكبر وقد يكون من الكفر الأصغر، كما في هذه المسائل التي معنا فإنها من الكفر الأصغر. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهذه إشارة أيضا جميلة إلى منهج أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وأن الكفر كفران خلافا للخوارج والوعيدية وغيرهم الذين جعلوه كفرا واحدا مخرجا من الملة. السنة جاءت بأن الكفر كفران، كفر مخرج من الملة وكفر دون كفر لا يخرج من الملة، وهذه لها أحوال وتلك لها أحوال. نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. نعم. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب بسبب نزول النعمة. بسبب نزول النعمة، يعني لاحظوا معي يشير في هذه المسألة إلى أن الله يبتلي، فلاحظ معي ابتلي المسلمون بهذا المطر، المطر الأصل أنه فيه خير، لكن انظر كيف يكون هذا الابتلاء الذي هو خير محنة، محنة لبعض الناس فيبتلى به فينسبه لغير الله عز وجل. وهذا عام في كل ما قد يقع من الابتلاء والامتحان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، أي ليس الأمر كذا. فالنعمة يبتلى بها العبد ويمتحن، وانظر إلى هذه القصة كيف أكرم الله المؤمنين بهذا الرزق وهو المطر فكان محنة لبعضهم والعياذ بالله. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. نعم. التفطن للإيمان في هذا الموضع وهو أن الإنسان في حال ورود النعمة قد ينسى، فينبغي له أن يتذكر الإيمان. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى كانوا في حالات الطاعة تزداد يقظته، يعني لحظة انتصار الجيش الإسلامي وفتحه للبلاد لحظة تكتع من النفوس والقلوب، لكن أهل الإيمان يتذكرون أن الله هو الذي نصرهم، يبادرون إلى الصلاة، يبادرون إلى نسبة هذا النصر إلى رب العالمين. وهكذا يا أيها المؤمن إذا نزلت لك فتذكر المؤمن، ولهذا يشرع للإنسان أن يقول الحمد لله، هذا تذكر النعمة، الحمد لله، أشكر الله، الشكر لله، سجدة الشكر. ما معناها؟ تسجد لله هذا الخبر المفاجئ الذي فجأك وهو خبر سار، تسجد لله، إذن هو تذكر للنعمة، تذكر للإيمان في حال النعمة، وهذا من صفات المؤمنين. نسأل الله يجعلني وإياكم من الشاكرين. نعم. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. نعم. وهذه أيضا للكفر في هذا الموضع وهو موضع نزول المطر والرزق ونحو ذلك. إذن الإنسان عليه أن يكون يعني حساء، يعني أن يكون دقيقا حذرا. ذاك رجل جاءته النعمة فماذا صنع؟ إنما أوتيت على علم عندي. شوف الكفر بالنعمة والعياذ بالله، لاحظتم معي؟ وهكذا الإنسان قد يطغى. بعض الناس والعياذ بالله إذا يعني جاءه الخير أو يعني شيئا من متاع الدنيا من مال أو جاه أو منصب ينسى ويطغى فيكفر النعمة. نعم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوع كذا وكذا. نعم، يعني صدق، يعني كأنه يعني كأنه ينسب إليه، كأن النوع هو الذي يخبرنا، وكأن فيه إشارة إلى مسألة التنجيم وادعاء علم الغيب، فهو يشير إلى شيء من هذا رحمه الله تعالى. نعم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. نعم، وهذا أيضا فيه إشارة إلى ما أشار إليه ويشير إليه العلماء رحمهم الله تعالى من الاستفهام وتعلم العلم بطرق مختلفة وعلى رأسها السؤال، حتى لو لم يتطلب جوابا أو يعلم أن الحاضرين لا يعرفون الجواب، فصيغة السؤال والاستفهام مما تحرك الذهن والسامعين ونحو ذلك إلى معرفة الإجابة الصحيحة. نعم. العاشرة وعيد النائحة. أعوذ بالله منها، وعيد النائحة، وهذا إشارة سبق أن أشرنا إلى شرحها وتفصيلها إذا لم تتب والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.